شدة اختفاء هؤلاء وأنهم لا يحبون أن يطلع أحد عليهم. هل يؤخذ منه أننا إذا أردنا أن نخفي شيئا نصنعه في الليل؟ نعم نعم، ربما يؤخذ منه. ولهذا في المثل السابق أمر قضي إليه. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات رضا الله. نأخذ فوائد إن شاء الله تعالى. إثبات رضا الله عز وجل لقوله ما لا يرضى من القول. من فضلك اقلب الشريط.